الكلام الأخير الذي قلته هو في حق من يجيزها ويعتبرها ضرورة. يعني يقول نعم هي ضرائب، ولكننا اليوم نحن بحاجة شديدة لها بسبب الظروف الحالية. نحن بحاجة إلى شراء سلاح، إلى بناء أسوار، إلى فعل، إلى فعل، وكيت وكيت وكيت. قديما كيف كان الأمر؟ كان التاجر يجعل المسلم يشتري، يجعل الإنسان الفرد يشتري منه مباشرة. أما اليوم الشركات الكبرى تريد أن الدولة تشتري منها. الدولة إذا اشترت يكون هناك أسعار خاصة، ويكون هناك شيء نحن نحتاج إليه، وشيء زائد على الحاجة، فهي تستفيد بذلك. ثم إن هذه الشركات نفسها هي أصلا التي توظف هذا الإنسان الذي يدفع ضرائب. يعني أنت تتوظف عندها في داخل سياقاتها ثم تدفع ضرائب. يعني كثير من الناس ثم يدفع ضرائب، هذه الضرائب تذهب مآلا إلى نفس الشركة. وضريبة ما يسمى بالقيمة المضافة هذه أشد من العادية. الضريبة العادية في العادة تراعي حالة الشخص من غنى وفقر، فيقول لك إذا كان دخلك كذا فعليك ضريبة كذا، إذا كان دخلك كذا فالضريبة تزيد، إذا كان دخلك أقل الضريبة تقل. أما قيمة مضافة أضعها على بعض الأمور، هذا قيمة مضافة أمرها منتهي. أنا أضعها على بعض الأمور، هذه تشمل الصغير والكبير، الغني والفقير، المسلم والكافر. طبعا اليوم لا توجد أحكام تفرق بين مسلم وكافر، لا تكاد توجد أحكام تفرق بين مسلم وكافر. هذا احنا نقول هكذا لفظا، الواقع أن الأحكام مبنية على التفاوت المادي. الدنيا مختلفة بين الغني والفقير، هذا التفريق عدم مساواة متقبلة تماما، وإن ندد بها لفظيا، لكن واقعيا الناس يعيشونها. حتى وإن كان الغنى قد أخذ بوسائل فيها نقاش، كتنفيع أو ربا أو، لكن التفريق بين الناس على أساس ديني، مسلم وكافر، الناس تغضب وتتكهرب. كما هو هناك تفريق بين على أساس الحدود، ولا يوجد تفريق، والناس تتضايق من التفريق على أساس الدين.